رد على استشهاد البخاري. الرجل ما سمع كيف؟ الذي أفق السهم ما سمع. استشهد به البخاري على الترجمة. كيف؟ نعم. اي ما في دليل، ليس فيه دليل، اي لكن ما في دليل، لان عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، ما دام ثبت انه شرط فانه اذا سكت عنه لانه معلوم. وهذه القاعده مرت علينا كثيرا، ان عدم الذكر ليس ذكرا للعدم فيما كان معلوما ومعروفا. وأيضا كلمة حبسة، هل معناه أنه مات أو أن المعنى حبسه حتى عن العدو وأدركوا ذكاته؟ ماذا عندكم؟ ما ذكر شيء. فوقف إيه. ها اللي هو بس البخاري يرى أن التسمية ما هي شرط على الذبيحة، ها؟ لكن يقول الخالد يقول حبسه وقف، أصابه بسهم فوقف، فوقف معناه ما مات.